يقول أنا صاحب سيارة ركاب ولي من العمر 50 سنة، فهل يجوز لي أن أشتغل على نقل الطالبات إلى الجامعة علما بأن الجامعة مختلطة؟ لا، السلامة لا يعادلها شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخلوة، لا يخلون رجل بامرأة، وإياكم والدخول على النساء. ولهذا قال بعض السلف وهو سعيد بن المسيب: والله لو ائتمنوني على بيت مال المسلمين لوجدت نفسي أمينة، ولو ائتمنوني على امرأة خرقاء سوداء لم أجد نفسي أمينة. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أضف إلى ذلك أن بعض السلف قال: إياك أن تخلو بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. وكما هو معلوم أن الطالبات ربما أول من تركب معك طالبة، أو تمكث معك في آخر المطاف طالبة، فهل تأمن على نفسك ولو كنت في هذا العمر؟ لكل ساقطة لاقطة، والسلامة لا يعدلها شيء.